شكوين يا عمر نادر اردي سكابني تي خصان سيني فاسلي وفراري فقدي مورا مدر شكوين يا عمر نادر اردي سكابني تي خصان سيني فاسلي وفراري فقدي مورا مدر وصغور الجغد مورد السيني دور الوحداس للهيبة تسعة سكور تدس الربي في كياس وصغور الجغد مورد السيني دور الوحداس للهيبة تسعة سكور تدس الربي في كياس تيل مصيد ناغت مطوط تفضيني في الحار ماس تيل مصيد ناغت مطوط تفضيني في الحار ماس تسكرين يا عمر نادر اردي سكابني انتي خصان السنين فاسني وفراري فقدي مورا مدن وذرار زين يكسب دي مسرع غفت مورا اكيو فرار ذا النور يشبعن دي سيرع بحري الهوى وذرار زين يكسب دي مسرع غفت مورا اكيو فرار ذا النور يشبع ندي سيري قد نكونا سيك لقرار اصن الرهيب نسيك النيم قد نكونا سيك لقرار اصن الرهيب نسيك النيم تسكرين يا عمر نادرار ذي سكابني انتي خصان السيني فاسني وفراري فقدي مورا مدن الصيغ اثر وسلت حضرات تسوم تناصلي اخامات ابن مشركات ذي اللي ست قبايلي اكون والصيغ اثر وسلت حضرات تسوم تناصلي اخامات ابن مشركات يلي سات قبايلي قرتي والناس والي تميزت انت ورثت ومتمليلي قرتي والناس والي تميزت انت ورثت ومتمليلي تشكرين يا عمر نادرار ذي سكابني تي خصان سيني فاسني وفراري فقدي مورا مدن تشكرين يا عمر نادرار ذي سكابني تي خصان يا عمر نادرار ذي سكابني انت